الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. وصلنا إلى الصفحة 87 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يتكلم في تفاصيل على مسائل القياس. وعنونت عنوانا من كلام إمام أحمد بن حنبل من نفس مجموع الفتاوى: ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. نحن نتكلم في الصفحة 83 من بداية كلام شيخ ابن تيمية، لما عنونت عنوانا: هل النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الشريعة وتأثير القياس في ذلك؟ فبين شيخ ابن تيمية أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والصحابة تكلموا في كل مسألة، إما نفس المسألة أو نظيرها ومثيلها، من باب القياس المعتبر الصحيح. فقال شيخ ابن تيمية: وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين، إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك، يعني كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال، لأن الله قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل مسألة موجودة. ولكن مسألة أن تعرف كيف هي موجودة، هذا بالعلم الشرعي والمقاصد الشريعة وبالقواعد الكلية، كل هذه ومفاتيح العلوم تبين لك معنى هذه الكلمات التي يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها. شوف الكلام، إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها. شيخ الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كان يحفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، فآثار عظيمة رواها عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، فهو يعني مستوعب لكل هذه مئات الآلاف من الأحاديث والأثار، فيعلم أن الصحابة تكلموا. نعم، هو يتكلم في عهد قريب من عهد الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مسألة معرفة هذه الآثار تبين لك هذا التقعيد الكلي الذي تعلم منه. فيأتي بأثر من صحابي من الصحابة يفهم الأثر ويفهم المعنى ثم يقيس. قال: والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص. هذا هو الأصل، كتاب وسنة وإجماع كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي، الاجتهاد الرأي الذي لا يخالف الرأي المحمود، ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا. فبين في اللقاء السابق القياس الصحيح والقياس الباطل، ثم عنونت عنوانا: القياس الصحيح نوعان وعلاقته بكفاية النصوص للأحكام. والقياس نوعان، أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، والحديث في صحيح البخاري. وأجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس بتلك الفأرة فحسب وذلك السمن فحسب، ليس كذلك. هذا مثال يضربه رسول الله ويبين القياس عليه. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه المسألة التي تكلمت فيها المرة السابقة يوم الجمعة من كتاب ما خالف ابن حزم الدليل الشرعي، وبينت أنه وقف على هذه الظاهرية وقال هو السم والفأرة، لا سم آخر ولا فأرة أخرى، يعني هر أو شيء وقع ليس كذلك. فقال هنا وأجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس بتلك الفأرة وذلك السم. فلهذا جماهير العلماء إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت، وكالهر القطة، والذي يقع في السم، فحكمها حكم تلك الفأرة وقعت في سمن فقد أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة. المعاني هي التي تمكنك من كيفية التكلم في دين الله، تأخذ الحديث وتأخذ الأثر ثم بعد ذلك تقيس، كما قال إبراهيم النخعي وكان إمام من التابعين. وجل علم أبي حنيفة كان من خلال إبراهيم النخعي. فقالوا له في كل مسألة تتكلم فيها بأثر، قال لا، أخذ الأثر وأقيس عليه 100 مسألة. هذا هو، وهذا لا يتأنى إلا بالفهم ومعرفة ضوابط القياس، والقياس الصحيح والقياس الباطل، الذي يمكنك من الدخول في النوازل. أتت إليك مسألة لم تسمع مثلها، ولكن إن حدث التقعيد الكلي، التقعيد الأصولي والفقهي واللغوي والحديثي والتفسيري، كل هذا يمكنك من كيفية، لأنك عندك أصول وعندك أسس، زي الاسطمبة. الاسطمبة تبقى شيء معدن يفعل عليه مثلا 1,000,000 كوباية، الاسطمبة موجودة، التقعيد موجود، هذا الذي يجعلك لا تتهيب عندما تصل إلى درجة التحقيق العلمي والتقصي. ولو كل هذا له شروط وأسباب. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة، لكن لما استفتي عنها أفتى فيها. والاستفتاء إذا وقع في قضية معينة أو نوع فأجاب المفتي في ذلك خصه لكونه سئل عنه، وسئل عن مسألة معينة، لا لاختصاصه بالحكم. القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومسألة المقاصد الشرعية، ومسألة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فعندما لذلك حديث النبي صحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرا نكرة في سياق الشرط. فكل خير في الدنيا والآخرة يأتيك عندما تتعلم وتتفقه الفقه الشرعي. فحديث في غاية القوة. ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق، يعني العطر والمسك وما شابه، فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص جلبية ولا أي شيء نحوه كان الحكم ذلك بالإجماع. فقال فأجابه عن الجبة ولو كان على قميص، هذه ما يحدث من محظورات الإحرام. وهذا الحديث استدللت به وتعقبت على غالب الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي غيرها، أخذت هذا الحديث انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فتوسع الفقهاء في الدماء والنسك وكل شيء محظور فيه في مناسك الحج، يقول عليه أنت عليك دم أو نسك، اذبح أو افعل، أو مساكين بإطعام أو ما شابه. ليس كذلك عندنا، الأصل الكلي البراءة الأصلية من التكاليف. فلا نلزم المسلمين ونلزم الناس بشيء ليس فيه دليل على الفرضية. الأصل الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، إلا أن يأتي إلينا دليل يحرم فنحرم، انتهى الأمر، الحلال والحرام. فالقضية هنا هذا الأثر، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا جزء من محظورات الإحرام. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالنسك، ولكن أمر من حلق شعره. فإذا علينا بالنصوص، ومسألة القياس هو الأصل الذي يفعله الصحابة وكل الناس من أهل السنة والجماعة من أهل الحل والعقد والعلماء، ولكن لا يتوسع في القياس في التحريم، لأن القاعدة عندنا الفروض لا تثبت إلا باليقين، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الناس في مناسك الحج أو في غيرها بشيء لم يثبته الله ولا رسول ولا إجماع المسلمين. فقضية القياس الشرعي أصل من بعد الكتاب والسنة والإجماع، ولكن لا يتوسع في مسألة إلزام الناس بفروض فيها احتمال، وإذا تطرق إلى الدين الاحتمال سقط به الاستدلال. والنوع الثاني من القياس أن ينص على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره، وهو الأصل. القياس أصل وفرع وعلة وحكم، كما مثلا الخمر كتاب وسنة وإجماع، والعلة الإسكار لأنه الخمر تذهب العقل، تمام. فقال هنا ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره، فهذا هذا القياس أصل وفرع وعلة وحكم. فهنا الخمر علتها الإسكار الذي يذهب العقل، فكل ما كان شبيها ونظيرا ومثيلا للخمر ويذهب العقل بأي وجه من وجوه المخدرات والإسكار فيدخل، لأن العلة هنا التحق الحكم الأصلي بالحرمة من الخمر إلى كل أنواع المخدرات التي تؤكل والتي تشرب والتي تشم والتي تحقن، كل شيء. فقال هنا أن ينص على حكم لمعنى من المعاني، ويجوز ذلك المعنى موجودا في غيره. لما قبل عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قبل زوجته في نهار رمضان، فذهب إلى رسول الله وليس هناك حديث من رسول الله أو آية تقول أن هذه حرام، ولكن ما عنده من الفقه والفهم، فسأل رسول الله فضرب له صلى الله عليه وسلم مثالا في حديث صحيح: أرأيت إن توضيت إن تمضمضت؟ فقال: لا شيء. قال: فكذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا القبلة قد تؤدي إلى الولوج في الجماع، وكذلك المضمضة للصائم قد تؤدي إلى أن يبتلع بعض الماء. فالله سبحانه وتعالى ورسوله مع الصيام نتمضمض، فإذا المسألة والقبلة تؤدي، ولكن لما هذا قياس جلي والقياس صحيح، فقال له: هذه مثل تلك، فلا حرج عليك في ذلك. والنبي كان يقبل وهو صائم، حتى كان وهو يدخل المسجد ليصلي فيقبل ولا يتوضأ، لأن القبلة لا تؤدي إلى نقض الوضوء إلا إن كان لا يستحمل الأمر وأنزل المذي، ففي هذه الحالة الوجوب أن يكون كذلك ويتوضأ. فالشاهد هنا الصحابة تعلمت القياس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يفعلون هذا. قال: فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما، القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، يبقى في اشتراك بين الأصل والفرع بالجامع الذي هو العلة، وكان هذا قياسا صحيحا. فهذان النوعان لأن الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو تابعوا التابعين يعني والأئمة بعدهم وهما يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع. الصحابة وأهل العلم سلفا وخلفا يأتون إلى الآية وإلى الحديث ويتدبرون فيها وينظرون معانيها اللغوية والتفسيرية والفقهية والأصولية وكل هذا لكي يستنبطوا هذا الخير العظيم من يريد الله به خيرا فقه في الدين، فيفهم المسألة ويقيس عليها في المسائل التي لم يسأل عنها الناس من قبل. فهذان يعني المسألة بتبقى هناك أمور قد يعني في أصول موجودة ونصوص لا خلاف فيها، يعني مثلا دخول النطفة في المرأة، دخلت النطفة وأجرت أشعة فعلمت أنها حامل، دخول النطفة من البداية في بداية الشهر الأول من التاسع انتهى الأمر، لا يستقيم أن تنزل هذه النطفة التي ستكون جنينا بعد ذلك، وهذا لا يستقيم، وهذا تغيير لخلق الله، وهذا الله قدره سبحانه وتعالى إلا في حالات الضرورة القصوى. يعني القضية هنا طبعا يختلف، لأن نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر 120 يوما، ففي هذه 4 أشهر يدخل فيه الروح ويصبح إنسان حيا جنينا حيا وفي بطن أمه يتحرك. ما دامت النطفة سواء في أول شهر أو في الشهور التي بعده لا يجوز، ولكن قد يحدث وتحدث أمور عظيمة، قد يتهيب الإنسان أن يتكلم فيها لأنها مسائل يعني لا يجوز، والنطفة موجودة أو الذي نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فأنت إن أسقطت أو أسقطت المرأة هذا الجنين فقد قتلت نفسا، انتهى الأمر. فيحدث هذا، مثلا المرأة حملت، وهذا يحدث وحدث من سنين كثيرة، واستفتيت فيها في دول من أوروبا وغيرها، ومسائل كنت أتهيب وأخاف أن أتكلم فيها. فامرأة من فرنسا اتصلت وقالت هذا الجنين تقريبا في الشهر 6 أو 7 تأكدوا وتيقنوا يقينا أنه مشوه عياذا بالله في عقله وفي جسده وفي أعضائه، ولا يستطيع أن يتحرك، وليس له عقل، وليس لن يتكلم ولن يفعل شيء، أمر عظيم، وهذا لابد من اليقين، لابد من اليقين. ويجرى هذه المسائل من التي تجرى وينظر في هذه الإشاعة وما شابه ويتأكد. فرجل فجنين مثل هذا أمه لو قدر الله أن يعيش لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا سيما إن كان رجلا، قضاء الحاجة تفعلها يفعلها وتفعلها أمه، شربه طعامه شرابه تحريكه الإنفاق عليه لبسه غسله تنظيفه طهارته، أمر عظيم، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وكل هذه القواعد من الدليل والكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فوجدت أن هذه المرأة لو استمرت مع هذا الطش ستحدث أمور عظيمة جدا ولا تستطيع أن تتحرك، وقد بتصرفه وبشيء يعني، وبعضهم يكون يستطيع الهم ويسير على قدميه، فممكن أن يسقط في مكان في البدرون أو كذا أو من الشباك أي شيء. المسائل تختلف في التصرفات. فيعني استخرت الله وجوزت لها هذه المسألة. القضية هنا لابد من الفهم ولا بد من الوعي. يعني هذه المسائل ما كان أصلها عند الصحابة، لكن المسألة اختلفت والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف. عندما تعلم كيفية التحقيق في المسائل الشرعية يفتح الله عليك لأنك أصلت المسألة بتأصيل شرعي. هذا التأصيل بالقواعد والتقعيد الكلي يجعلك لا تتهيب، لأن المسألة هنا قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وحدث كثيرا يحدث جنين موجود في بطن أمه، ويتأكد الأطباء الثقات العدول الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، تأكدوا أن هذا الجنين لو استمر سيؤدي إلى موت أمه. القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما، فالمفسدة العظمى موت الأم، والمفسدة الصغرى أن ينزل هذا الجنين وهو ما زال صغيرا يعني جنينا. في هذه الحالة ننظر إلى المصلحة والمفسدة والموازنة بين المصالح والمفاسد، فهذا يؤدي إلى التكلم في دين الله بشكل بوعي وإدراك. قال فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونها، وهما من باب فهم مراد الشارع، فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه ابتداء صحيح أم ضعيف السند، وعلى أن يعرف مراده باللفظ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ما معنى اللفظ والآية. وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل. القضية ما فيش خصوصية، ده معنى عام كما فعل في السم مع الهرة وكذلك مع الفأرة مع الهرة ومثلها يعني، لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حتى حيث وجد المعنى المشترك بين الفرع والأصل. يعني أصل القياس يقوم على العلة، هذه العلة موجودة في الخمر والنبيذ والشمبانيا والبيرة والمخدرات، نعم يبقى خلاص هذا وصل إليه التحريم. قال وجد المعنى المشترك، وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس. أدم في تخصيص كما كان في حديث فعل رسول صلى الله عليه وسلم بالتزويج والزواج أكثر من أربعة نساء، فهذا خصوصيا تمام. فقال كما أن علمنا أن الحج خص به الكعبة، مفيش حج من غير كعبة، مفيش حج من غير عرفة، وليس هناك حج من غير السعي بين الصفا والمروة هكذا، وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان، هذا هو الفرض، لا يقاس شهرا آخر على رمضان أو كعبة أخرى ليس كذلك، وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة بتستقبل القبلة عشان تصلي، وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك، كما في حديث البخاري ومسلم أن الأعرابي لما سأل رسول الله عن مسائل وأركان الإسلام فبين له الصلاة والزكاة والحج وما شابه والصوم. فقال له على الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق، اللي هي خمس صلوات، خمس صلوات زيادة على الفرض، السنن المؤكدة، السنن الراتبة اللي قبل الظهر وبعد الظهر والعشاء كلهم، كل هذه السنن، سنن هي مهمة لأنها تكمل الفروض التي يوم القيامة. يعني غالب الناس يدخل في الصلاة ويذكر ما عنده من الاضطراب وأمور تفسد عليه فكره، فلو لم يكن مع الإمام ما درى كم صلى من الركعات. فهنا السنن بتكمل الفروض، ولكن قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما مشى أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهنا قال وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك، الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلذلك أخذوا هذه القاعدة وقالوا كل صلاة حتى الكسوف وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وكل هذه وصلاة العيد، دخلوا كل هذا وقالوا هم الصلوات الخمس والباقي من السنن والمؤكدة. طبعا هناك فروض كفاية لابد أن يقوم بها الناس، يعني مثلا صلاة العيد لابد أن يقوم بها الأمة. الشاهد يعني قال فإنه يمتنع هنا أن نقيس على النصوص غيره، لا كعبة غير الكعبة ولا رمضان غير رمضان، أما الأمور الأخرى سنن مستحبة. وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان وكذلك العرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كل هذا، أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود كل هذا أصل. حديث البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد حتى وأنت مع الإمام. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية بإجماع السلف في التفسير أنها نزلت في صلاة الجماعة، فالإمام إذا قرأ أنت تنصت إلا في الفاتحة، وكذلك زيادة على الفاتحة في الصلوات السرية. تمام؟ لذلك قال النبي لا تنازعوني إلا بأم الكتاب أو بأم القرآن، لا تنازعوني، مفهوم المخالفة نازعوني، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلابد. فأخذوا هذه الآية وقالوا لا يجوز لنا أن نقرأ الفاتحة مع الإمام، لأن الله أمرنا أن ننصت ولا نتكلم، ليس كذلك. الآية فيها إجمال فسرها النبي، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى وأقيموا الصلاة كيف نصلي وفي القرآن ليس هناك الصلوات وكيفية الصلاة وصلاة الظهر كم وهكذا. تمام؟ فهنا المسألة لابد أن تضبط بهذه الأمور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد أن تقرأ، فهي شرط وركن في الصلاة. تمام؟ فقال أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود، بل وتعيين التكبير وأم القرآن، فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة، فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. كان في الجاهلية الأشهر الحرم معروفة، فكانوا يغيرون اسم الشهر لكي إن أرادوا أن يحاربوا يغيروا، يقدموا ويؤخروا، هذا هو النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، مع ان النصوص بينه والايات من سوره التوبه ويحرمونه عمل ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، تحايل على الحرام وقياس الحلال بالنص على الحرام من جنس قياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. كيف البيع مثل الربا والربا حرام والبيع حلال واحل الله البيع وحرم الربا؟ وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى، المذكى الزكاة الشرعية، كيف ذبح الشريعة البهيمة والأنعام حتى تؤكل بالطريقة الشرعية، فقالوا قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم أنتم للذبح ولا تأكلون ما قتل الله ربنا سبحانه وتعالى الذي قتلها أو هو ذبحها، فكيف نأكل ما ذبحناه نحن ولا نأكل ما ذبحه الله؟ الله سبحانه وتعالى قال لكم وحرم عليكم الميت، حرمت عليكم الميت وكذا وكذا وكذا وكذا. فقاسوا قياسا كما قاس إبليس، وأول من قاس كما قال السلف الحسن البصري أول من قاس إبليس. ربنا أمره أن يسجد لآدم، قال خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى نفسه أن النار أفضل من الطين، هو غبي لا يفهم، فترك النص الشرعي من الله لا إله إلا الله وقاس قياس باطل. هؤلاء شياطين، فقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ من ناحية العقل العفن الناس تتقبل هذا الكلام، ده صحيح، ده ربنا اللي قاتل، إيه المشكلة؟ لا، العقل لابد أن يحد، لا يطلق له العنان، لأن القضية كتاب والسنة وإجماع، بعقل سليم يفهم الكتاب والسنة والإجماع. أما تأتي بمعقولات تخالف الكتاب والسنة والإجماع فأنت ضال مضل. قال تعالى على هذا الكلام ولا تأكلون ما قتل الله، قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهذا إيحاء من الشياطين ولكن إيحاء شيطاني إبليسي، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال فهذه الأقيسة الفاسدة قاعدة كلية جامعة في نوعي القياس. قال وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، كهذه الأقيسة التي ذكرناها، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. لابد من أصل وفرع ومعرفة العلة ليلتحق الحكم من الأصل إلى الفرع. وكل من سوى بين شيئين وفرق بين شيئين بغير الأصناف المعتبرة في حق الله ورسوله فقياسه فاسد. وكل من سوى بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله بالتفصيل، مسألة العلة وضوابط العلة حتى ينتقل الحكم إلى الفرع من الأصل إلى الفرع. قال ولكن من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده، فمن أبطل القياس مطلقا فهو باطل، ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فهو باطل، ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته، بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا تعلم عدالته، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فلان وفلان نعلم من هذا ومن هو وما صفته، هل تقي ورع ضابط للكلام ثقة أم كذاب أم مجهول أم لا يضبط الكلام أم ينسى وهكذا. فالقياس الباطل كمن يستدل بحديث في غاية الضعف ويقول قال رسول الله. تبين لك نوعي القياس، قال نفرض لما أتينا المغرب صلينا معك المغرب وأنا أتيت متأخر لم أدرك الركعة الأولى وأدركت الثانية وفي الثانية الإمام صحى أو أخطأ تمام وفي آخر الصلاة سلم الإمام وسجد بعد التسليم وأنت وقفت هنا يعني الباب يقول يعني المأموم يسلم على الإمام ويسجد معه ويقوم ويأتي بالركعة لأن هذا قول الحنابلة وال على الدليل إنما جعل الإمام ليؤتم به ولكن هنا لابد من الفهم إنما جعل الإمام ليؤتم به أنت الإمام فعل شيء يخالف ستأتم به المسبوق ليس محله الآن أن يسلم فيقوم ثم بعد ذلك يسلم عندما ينتهي لأنه إن خرج من التسليم إن خرج من التسليم فهو سلم وهو مسبوق ولكن هذا لأن هناك أنا دائما إن حدث نسيان آتي بسجدتي السهو قبل التسليم المسألة وبينتها في كتب الفقه يعني لماذا؟ لأنه يحدث اضطراب وعدم فقه وعدم وعي النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كثيرة البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والمعاجم وكل شيء النبي في صحيح مسلم صلى خمس ركعات في صلاة رباعية وصلى ركعتين في صلاة رباعية ثم رجع وصلى ركعتين ونسيا في التشهد الأوسط أفعال كثيرة فمن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبيل التسليم وسجد بعيد التسليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجوز هذا ويجوز ذلك وهذا هو الراجح في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى ويؤتسى به نعم البعض قال النسيان في النقصان تفعل كما فعل النبي في حديث ذي اليدين في الصحيحين لما صلى ركعتين ثم بعد ذلك صلى ركعتين أخريين فسلم ثم سجد سجدتي سهو وحديث التشهد الأوسط سجد سجدتي سهو قبل أن يسلم فهنا من فقه الإمام أن إن حدث خلل أو سهو يسجد سجدتي السهو قبل التسليم إن جل الأمة ليس على دراية بفقه الصلاة طبعا هذا الذي قاله بعض الفقهاء لهم دليلهم إنما جعل الإمام ليؤتم به وعقبت على هذا الدليل ومسألة يعني نقى الشوكاني الإجماع على أنه يجوز والإمام بالخيار بين أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم أو قبل التسليم وليس هناك دليل على تحديد أنه بعد التسليم عند الزيادة أو النقصان أو العكس في هذه الحالة الأولى أن يقوم المأموم ثم أساسا ابتداء أنت دخلت مسبوقا فالإمام دي مهمة جدا وتحسم القضية أنت دخلت مسبوقا ووجدت الإمام سلم بلا جدال ما دام سلم سيقف لأنه لا يدري هل سيسجد سجدتي السهو بعد التسليم أو قبل التسليم هناك احتمال وأنا سمعت أنه قال السلام عليكم ورحمة الله فقام وهذا هو الأقرب للمسألة تمام؟ قال فالحجج الأثرية الآثار والأحاديث والنظرية التي فيها عقل واستنباط تنقسم إلى ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما طبعا. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة، قطعية يعني لا جدال فيها، هو معنى واحد بس، قطعية أو ظاهرة، ظاهرة يحتمل معنيين كما في حديث بني قريظة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولكي يصلوا بني قريظة سيؤذن عليهم المغرب، وهذا الذي حدث. فاللفظ ظاهر ليس قطعي، فالبعض هو الحق قالوا ما أراد منا رسول الله أن نصلي العصر بعد غروب الشمس، لأن العصر الوقت وقت الصلاة لا سيما العصر. فضل من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، عدموا ويعني أصابه شيء عظيم. فقالوا النبي ما أراد منا ذلك، ولكن أراد منا الإسراع إلى بني قريظة، وهذا هو الحق. فنزلوا من على الدواب وصلوا، ثم بعد ذلك ذهبوا والصلاة أخرتهم قليلا. أما الآخرين، أما الآخرون فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا أمرنا النبي بذلك ونحن على ظاهر الحديث. فقال ابن عمر والراوي الحديث قال فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. قال أهل العلم وهذا إقرار من رسول الله على الاستدلال من ناحية الظاهر والاستدلال من ناحية الباطن والمعنى، من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. والقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ذلك ابن القيم في زاد المعاد قال وبلا شك أن الذين قالوا الفريق الذي صلى العصر قبل في وقته هم الأوفق للحق. وقال هنا حتى يقوم الدليل على أحدهما، عفوا. وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. يقصد إيه؟ يقول هنا ابن تيمية لأنه مجتهد مطلق، يعني هذا الحديث الذي ذكرته أفسر به كلامه، تناول أفعال المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، وكقوله تعالى تلك عشرة كاملة، عشرة انتهى الأمر، ما نقولش ثمانية ولا تسعة. والذي قال تعالى وقوله تعالى والذي والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتاب هو النص والميزان هو العدل. فهنا قال وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. من خلال إيه؟ من خلال معرفة اللفظ ومعنى اللفظ. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولكن في سياقات كثيرة لا يحمل اللفظ على ظاهره، واخد بالك؟ فلابد من الفهم والوعي، وهو أهون عليه كما في سورة الروم. وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله يفعل فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الشيء الهين والشيء العظيم عند الله شيء واحد، وهو على كل شيء قدير، وهو أهون عليه، وأهون أفعل تفضيل، شيء أهون من شيء، هذا لنا. ولكن في السياق الكفار من الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويفعل، ومسألة إحياء الموتى أهون وأسهل على إنشاء الخلق ابتداء. فهنا فالفهم لا نقول أهون، وهذا لا يقال في الله، في ربنا سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع أن هذا الدين شمل كل مسألة إلى يوم القيامة، ولكن من خلال الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا تجده في القياس وعلم أصول الفقه. الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. هنا نفهم وما أدري كيف نفسر هذا نفسر هذا. لا، ما هو الآية لخلق هي الآية ظاهرة على ظاهرها، فأن هذا شيء وهذا شيء. أنتم تقولون خلق الناس ده شيء بسيط، وهي أكبر هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، لأنها بدو خلق السماوات والأرض الله أكبر، والإنسان حاجة بسيطة، واخد بالك؟ فهي دي على أفعل تفضيل صحيح، ما هو على حسب القياس يا محمد. يعني هو هنا أهم حاجة من الفهم، تأتي الكلمة بمعنى في سياق وبمعنى آخر في سياق آخر. أكبر يعني في النظر، ولكن كل شيء عند الله سهل. صحيح، لكن من ناحية العقل البشري أهون أفعل تفضيل بالنسبة لنا، وهو يقول هذا لهم. يعني هو أهون، إن كنتم أنتم تخلقون وتبعثون الناس أهون، يضرب لهم المثال بأمرهم. نعم. قال: والقياس الصحيح من باب العدل والإنصاف، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. المختلفين، فالشيء النظير والشبيه ده شبه ده، خلص الموضوع، وده يخالف هذا، فهذا له حكم وهذا له حكم. فعند الاختلاف الحكم مع الطرفين، هذا شبيه ذاك، والآخر في التسوية بين المتماثلين، هذا يختلف عن هذا، فالأمر يختلف والحكم يختلف. أما التماثل الحكم ثابت ولهم جميعا. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص، دلالة المعنى. وثيابك فطهر، أدخل أهل العلم هذه الآية في كل أنواع التطهير، طهارة القلب وطهارة الجهل يتعلم، طهارة الضمير، طهارة الفكر، طهارة المعتقد، طهارة الدين، طهارة العمل، طهارة الملبس، طهارة الجسد. وثيابك فطهر، طهارة العمل والدين. فالأمر اللفظة قد تحتمل أكثر من معنى، هو المعنى المشترك المترادف، وقد يحتمل اللفظ معنيين. وشروه بثمن بخس، هنا البيع والشراء معا، وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس. فهنا الفاظ لابد أن نفهمها حتى تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول دائما، حتى مش طلبة العلم، غالب الناس يأتي بأقل القليل أن يأتي بتفسير ميسر ملخص للقرآن، يبقى عارف كل كلمة هو بيقراها، مش يختم القرآن 10 مرات في في في في, في رمضان وهو لا ما يعرفش اللفظ شكلها هي، هو بيقرأ وخلاص. لا، الفهم هو الذي يؤدي إلى الاستقرار الشرعي إن شاء الله. قال: ولا، فكل قياس يخالف دلالة النص فهو قياس فاسد. قياس يخالف دلالة النص، كيف تخالف دلالة النص؟ ودلالة النص معنى النص، فكيف تخالفه؟ وكيف ستقيس مع عدم معرفتك بالعلة التي تبين لك معنى العلة لتقيس عليه؟ ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا، كما لا يوجد معقول صريح يخالف النقل الصحيح. هؤلاء العلمانيون يدخلوا عقولهم في أمور شرعية، ثم بعد ذلك يقولوا هذه النصوص لا توافق العقل. هم الأغبياء السفهاء، ولكن المسألة لابد من ضبط. قال: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية التبحر بقى، كثرة القراءة للأحاديث وكثرة الشروحات للأحاديث وكثرة القراءة للتفاسير في الآيات وكثرة معرفة أصول التكلم والاستنباط. ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية، ما الدليل؟ كتاب وسنة وإجماع والأدلة الأخرى القياس وما شابه. فكل هذه الأدلة لابد أن تقف معها وتتدبر وتعلم. قال: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة، نصوص وقياس. الشرط إيه هنا؟ ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية. كانوا يقولون على ابن عباس بحر، وكل عالم رباني يقال عليه بحرا لأنه متبحر في العلم، تمام؟ ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. ما فيش نص في قياس، والقياس لابد له من نص. أنت تقيس لماذا؟ لعلة، والعلة لابد أن تعلم، تمام؟ فثبت أن كل واحد من النصوص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلة. فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر، كما في الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كما يدل النص على ذلك، فإن الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء، وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، كما في آيات سورة المائدة. وكما دل القرآن على هذا المعنى، وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة، لا فرق في ذلك بين شراب وشراب، والفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين. يعني كيف تقول الشاب والزفت اللي بيشربوه ده مخالف للخمر؟ ده أعظم من الخمر. فقال: فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين، ده مثل هذا ونظيره وشبيهه، فكيف يقال بالعكس؟ وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النص. النص له دلالة والقياس الصحيح له دلالة وأركان، وهم معترفون بأن قولهم خلاف القياس. يعني الذين قالوا كما قلت بداية كلام ابن تيمية هذا العنوان: هل النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الشريعة وتأثير القياس في ذلك؟ فسألوا ابن تيمية هذه الأسئلة فجاوب إجابة كثيرة، ثم هذا خلاصة المسألة. فهو يقول لهم: النصوص الشرعية مع القياس الصحيح نقول في هذه الحالة ليس هناك مسألة وتقع إلى يوم القيامة ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لابد. وهم معترفون بأن قولهم خلاف القياس، ولكن يقولون: معنا آثار توافقه أتبعناها أو اتبعناها. ويقولون: إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر، وغلطوا في فهم النص، وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم. يقصدوا أبا حنيفة، ولما قال النبيذ يعني بعض الأنبذة لا تدخل في الخمر، ولذلك قال هنا: وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم. هم اجتهدوا، والحديث في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر. فقال هنا: وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم. فأهل العلم علموا الاجتهاد الصحيح من الاجتهاد الخاطئ، وحذروا بالإجماع على أنه لا يجوز أن تتتبع زلات العلماء، لأن العالم قد يزل لأنه غفل عن حديث أو لم يصل الحديث إليه، أو الحديث فيه ضعف ولا يدري وخال به فزل. فعندما تعلم الاختلاف فتنظر هذه المسألة ليست بسديدة ضعيفة وإن قال بها إمام من الأئمة. فقال وإن كانوا مجتهدين مشابهين على اجتهادهم. ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وخصوصها في معرفة حدود أنت لابد من الفهم والوعي اللفظ والكلمة والمعنى والظاهر والباطن. اللفظ والمعنى رواية ودراية لفظا ومعنى سندا ومتنا. وقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه نهاية الكلمات التي نقلت بعضها ببيان ما أراده شيخ سن تيمية بكلمات موفقة طيبة حتى يعلم الأمة أن الكتاب والسنة لأهل الحل والعقد وأهل العلم يعلمون أن كل مسألة نزلت فربنا أكمل الدين. فعندما يكون هناك أهل الحل والعقد أهل الاجتهاد لا تقف مسألة على جملتهم، بمعنى كما قال النبي الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، مش عارفين حلال ولا حرام، لا يعلمهن كثير من الناس. بمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس. فليس في الأمة في كل زمن من الأزمنة ومكان من الأماكن لابد أن يكون هناك رجل يجيب على مسألة نزلت. حديث صحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. جملة من المسائل المتعلقة بالعلة وأكثرت فيها الكلام جدا يعني، وستأخذ أكثر من درس دروس يعني، أنا العلة هو الأصل في القياس. قلت لما كانت أركان القياس الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم، وتعريف القياس بأنه حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما لاشتراكهما في العلة، حمل فرع على أصل نبيز والشمبانية وكذا على الخمر في حكم جامع بينهما العلة اللي هو الإسكار لاشتراكهما في هذه العلة. وكان معنى الحمل هو حمل فرع على أصل، الإلحاق والتسوية بين الأصل والفرع في الحكم. أصل القياس إلحاق، إلحاق حكم شرعي بالجواز أو بالحرمة أو بالوجوب، الأصل بعلته يصل إلى الفرع. الإلحاق والتسوية اللي هو الحمل، فإنه حمل فرع على أصل، والإلحاق هو التسوية والتسوية بين الأصل والفرع في الحكم. وإثبات مثل الحكم بينهما لمقتضى مشترك اللي هو العلة مشترك. فقد دل ذلك على أن ركن القياس الأعظم هو العلة، ولولا العلة ما اكتملت عملية القياس. ويبين ذلك قاعدة الأصوليين المشهورة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن ثم كان من الأهمية بمكان تفصيل مسائل العلة وبيان كلياتها وجزئياتها والإكثار من الكلام عليها، فلولاها لما كان هناك اجتهاد ولتعطلت عملية التكلم في النوازل ومنظومة الفتوى. قال الشيخ الأصولي محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة شرحا لكلام ابن قدامة: أما العلة في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنها سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال. كلام قوي جدا، رجل صحيح فأصابه مرض، فهذا المرض هي علة، عنده علة في جسده، هذه العلة غيرت حاله من الصحة إلى الضعف وإلى المرض. فقال منه قول زهير: وإن تلقى يوما على يوما على علاته هرما عجز يعني تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقه على علاته وعنده مرض أي حالاته المقتضية لتغيير الجود كالفقر والجد تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال. شوف الكلام، يعني هو كان رجلا عنده جود وعنده يعني يكرم الناس، ولما افتقر ما زال على حاله ولو يجعل المال الذي يريده لغيره. فقال حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجد تلقاه متصفا بالجود، هو معهوش ولكن خلاص رجل يعني جواد ورجل يعني كريم لا يتغير. يبين لك المعاني اللغوية لتفهم المعاني الشرعية. قال والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة. علة لا محالة، شيء موجود بعلاته. والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الإصبع أو الأصبع في حركة الخاتم وتأثير الكسر في الانكسار والتسويد في السواد. قلت في الهامش معنى الكسر في القياس تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت منه أو تأثير أحد جزئي اللغة ونقص الجزء الآخر. يعني إيه؟ مثلا هناك السفر، هناك علة وهناك حكمة. الذي يسافر له القصر ركعتين بدل أربعة والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن تمسح على الخفين أو الشراب ثلاثة أيام ولا يليها غير الذي موجود في الحضر في بلده. هنا هناك علة وهناك حكمة. ما علة القصر وما الحكمة؟ علة القصر السفر نفسه، السفر نفسه. وحكمته، حكمة القصر إزالة المشقة، ومشقة تجلب التيسير. الآن أنت بيننا وبين أرض الله الحرام كل ساعتين مثلا أو ساعة ونص في الطائرة، وأنت في الطائرة والطائرة مكيفة ويأتي لك الوجبة والطعام والشراب وزي الفل ممكن تنام ولا حرج. فهنا مفيش تعب، فلا يستقيم أن تقول القضية على غير هذا التفصيل، ما ينفعش. فهذا مسافر وليس هناك مشقة، وله أن يقصر ويجمع ويمسح على الخفين ثلاثة أيام ولا يليها. فهنا قال تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت منه أو تأثير أحد جزئي اللغة ونقد الجزء الآخر. فالقضية هنا قد يحدث هذا ولا يضطرب الأمر. تمام. طيب والفقهاء يستعملون اللغة في ثلاثة أشياء. العلة استفر العلة في ثلاثة أشياء. الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجدت وجد قطعا كما في القاعدة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. فضرب المثال كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي وأقيم الصلاة، هناك دليل ومدلول. الدليل الآية وأقيموا الصلاة، والحديث بني الإسلام على خمس وإقام الصلاة هذا الدليل. المدلول الحكم، الصلاة واجب وآتوا الزكاة ده الدليل. المدلول اللي هو إيجاب الزكاة، إيجاب الزكاة وكذلك الصوم. فقال هنا كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة. هذا الحكم ومقتضى مقتضي أمر الشرع والصلاة، وشرطه أهلية المصلي للتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا بقية الشروط. تمام، هذا شرطه، لابد من أهلية المصلي، هو مكلف، رفع عن أمة الخطأ. الحديث الثاني رفع الله عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. تمام، فهنا لابد من أهلية المصلي في هذا، قال لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة، أقيم الصلاة، نفس الصلاة، وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. فضرب لك مثالا بالصلاة ليبين لك مع العلة العقلية، ثم يبين العلة الشرعية. ها؟ أهله المصلي، أهله ليس المكلف، أو ما هو المصلي هو المكلف. ما هو بيتكلم هنا، ضرب مثال بالصلاة، هو محدد الكلام، ضرب مثال بالصلاة. فلو ضرب مثال بالصيام سيقول المصلي، وهكذا. فالأمر يعني ما فيهوش إشكال. فهمت؟ نعم. أذن؟ نعم. وأهله المصلي، كما في الحديث رفع القلم عن ثلاث الحديث. تمام. وقول المؤلف في هذا البحث، والأهل والمحل والصفات من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير. وطبعا هذا يعني من دقة اللفظ، في لأن الشنقيطي كان يفسر ويشرح روضة النظر في علم أصول الفقه، فمن باب التدقيق اللفظي يعني. الثالث قال الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة، يعني الشيء، يعني هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. طبعا كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين على الكفارة وشرط وجوبها الحنث، يعني حلف يمينا لكي يأتي بالكفارة، يأتي بالكفارة عندما يحنث. فقال هنا كاليمين مع الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة، تجب الكفارة مع الحنث، فاليمين على الكفارة وشرطها وشرط وجوبها الحنث، يعني حلف بالله وخالف، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي تخلف شرطها. شوف التفصيل. وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف، يبقى صورة من صور العلة. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها العلة، اسم العلة هو الحكمة وضابط الحكمة، أنها بذلك يحدث الخلل في مسألة إيه علة السفر، الحكمة ولا المشقة ولا السفر نفسه. فلذلك قال الحكمة، اسم العلة هو الحكمة وضابط الحكمة، أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر الإسكار مثلا، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجل الإسكار علة للتحريم في الخمر. عرفنا لماذا حرمت الخمر، حكمتها وحكمته حفظ العقل، لأن الإسكار يؤدي إلى ذهاب العقل، ما بقاش دريان. قال صاحب مراق السعود في تعريفه الحكمة، وهي التي من أجلها جرى علة حكم عند كل من درى. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم السفر هي السفر، والحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها سار السفر علة للرخصة. طيب قلت كان هذا البحث في الأحكام الوضعية، ثم قال في نفس الكتاب في مباحث القياس يعني الشنقيطي الركن الرابع العلة، ده من ناحية ده العلة العقلية اللغوية ودي العلة الشرعية، وهو وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، قال الشنقيطي. فتعريف المؤلف لها بأنها علامة وأمارة لا تخلو من نظر، ظاهر الكلام ليس فيه شيء، وقد تبع فيه غيره، يعني من قدامى تبع المتكلمين في هذا التفصيل والتعريف، وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل الغاية يكتمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. قوله الجامع بين الأصل والفرع هو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة من تشريع الحكم، في ظاهره لا شيء فيه، ولكن هناك بعض كلام المتكلمين، ولكن في ظاهره كلام مستقيم، بمعنى الأصل هو الكلام هنا قال في مسألة أنه نفوا أن للأحكام الشرعية علة، طبعا لا، كل تشريع من الكتاب أو السنة له علل، فهذا كلام عكسه لا يستقيم وباطل، فهو من ناحية الدقة القولية يعني، فهو العلة فعلا الجامع بين الأصل والفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لسبب، لأن العلة كما بيّنها العلم أسماء العلة منها السبب والموجب والمناط والباعث والمقتضي، فهي فعلا الباعثة يعني الإسكار، حكمته حفظ العقل، والخمر علته الإسكار، فالإسكار يبعث لأنه هو الذي أدى إلى القياس الصحيح، أنه يسكر ويذهب الخمر، فهذا الأمر يعني كلمة الباعث يعني ليس فيها شيء. قال والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، يعني المتكلمون يقولون هذه مسائل ليس فيها مش مسائل عقلية، مسائل توقيفية، فالله ليس هناك كيف هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، وإلا ليوحدون، وهذه العلة الكبرى، فكيف ليس هناك علة؟ أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم غاية الفقر، غاية الفقر في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح، وهو غني عنهم. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وهو غني عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ثم قلت العلة حكما شرعيا ووصفا وفعلا ونفيا، واعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر الوصف، وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، ما ينفعش تبقى المرأة ولية، لا تكون ولية لامرأة ولا تكون ولية لنفسها، لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل، تمام؟ وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة. ما هو دلوقتي علة القصاص القتل، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، وتكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به الربا في البور اللي هو القمح يعني، وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان، قتل وعمد وعدوان، يبقى العلة سبب العلة هي القتل ومش قتل خطأ، وعمد وعدوان، وكالاقتيات والادخار في مسائل الربا اللي هو الحبوب التي تبقى موجودة في التي تؤكل يعني. وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في الاقتيات والادخار يعني، والبر القمح والحنطة. وقد تكون نفيا نحو من لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، لم يبلغ الحلم بعد، تمام، لما فعل الشيء قاتل وهو لم يبلغ، فقال هنا وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، هو صغير أو مجنون وقتل، فقال لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، هو عله صبي أو مجنون أو سفيه. وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب كالإسكار لتحريم الخمر. ثم قال تعريف المناسبة، أن أكمل حاجة بسيطة يعني، تعريف المناسبة الخاصة بالعلة. قلت المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء، شيء مناسب بين سبني، حتى من تجي تتزوج تأخذ امرأة تناسبك في تصرفاتك، في علاقتك بينك، في ود وفي وهكذا، تناسبك في الفهم وفي التفكير، هو الملائم لأفعال العقلاء. ومناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة عادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما يلائمه، كمناسبة الإسكار في الخمر يذهب العقل، مناسب لذهاب العقل، يعني تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم، لازم يبقى في وعي وفهم مع الاقتران بينهما. فإزالة العقل مناسب لحرمة الخمر، لأن الحكمة من حرمة الخمر ذهاب العقل، تمام؟ ثم قال والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم تتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم، والثاني هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور، كالذي يسافر بطائرة ولا مشقة ومع ذلك يأخذ بالرخص في السفر، غير الذي كان يسير على الجمال تعب ومشقة وشمس وما شابه، وما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها والغالب. ومثاله المسافر ترفه كالنائم على محمل، يعني كانوا الجمل أو المرأة تسافر على البعير وكأن لها يعني حجرة صغيرة، كما ذكرت الطائرة. فقال المسافر ترفه كالنائم، وبعض المسافرين يسافرون وليس وهم يسيرون على أقدامهم، فقال المسافر ترفه كالنائم على محمل، محمول عليه ومش حاسس بأي مشكلة. فإن أكثر أهل العلم على أنه له أن يترخص بسفره ذلك ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان. نفس المسألة تكلمت فيها أن بعض الفقهاء قال لك المسافر سفر حرام لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة، سفر مسافر حرام مع وهو يصلي، فقالوا لا يجوز له أن يقصر الصلاة، والواجب أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس كذلك. قال تعالى ولا تزر وزيرة وزر أخرى، وأصل الصيام في الراجح أن المسافر أن المسافر يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، وصلاة الفجر ركعتين من غير سفر وفي السفر، وصلاة المغرب كذلك لا قصر فيها، هي ثلاث ركعات. فقال هنا لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار حتى في الصيام يفطر، وهي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا السفر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ومش حاسس بأي مشقة حتى في الصيام، يشعر به من يسافر سفر في حر وفي انتقال من مكان إلى مكان، من باص إلى باص، سيارة إلى سيارة. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا، قلت قاعدة قبل ذلك منزل المظنة مكان المئنة، الشيء الظن القوي المعين اللي هي اليقين، ظن ولكنه في منزلة اليقين. فقال أن السفر مظنة المشقة غالبا، الطبيعي الحكم للغالب لا حكم للنادر. فالسفر النبي قال كما في البخاري ومسلم السفر قطعة من العذاب، فأي سفر حتى الذي يسافر بالطائرة الطائرة ساعتين أو ثلاث أو ساعة سينزل. فالسفر أنت خروجك ابتداء من بلدك إلى وطن آخر مكان آخر نوع من المشقة والعذاب. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هو أن السفر مظنة المشقة غالبا، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء النادر. يعني أنت لو مسافر فلوسك ضاعت، محفظة بتاعتك اتسرقت، هتعمل ايه؟ انت لو في مصر حتى لو في اسوان وانت في اسكندرية، يعني التيسير حصل بمحفظة فودافون او كاش او حاجة زي كده يوصل لك الفلوس. لكن المسألة بقت صعبة لا سيما في المسافر. ومما يوضح لا سيما ان ضاع منه الهاتف، ومما يوضح ان الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا كما بينت. القياس هو نفي الحكم اللي هو قياس العكس، نفي الحكم لنفي علته وموجبه. والقياس نوعان، قياس طردي يقتضي إثبات الحكم في ثبوت العلة، الحكم يدور مع ذاته وجودا وعدما، والعكس وبينته مفصلا قبل ذلك. وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده، يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد كما كان في السلف مسألة الإماء وما شابه، وهذا غير موجود في هذه الأونة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.